شريعة سبحان الله لو تأملها الإنسان لوجد أنها شريعة اعتمدت في ضعفها. أول ما بدأ البخاري رحمه الله بالوالدين، لأنه ضعف مسكين مصاب من 20 سنة يحتاج الكلام هذا وقتها. ثم ذكر رحمه الله يعني أمر النساء، ثم ذكر أمر الإماء والعبيد لأنهم يحتاجون، هم النقطة الأضعف في هذا المجتمع. لذلك الحقيقة العناية بهم عناية تامة. لما كنا في السنن في الجامع هنا كنا يعني في أبواب النكاح أو أبواب الطلاق، قلنا للإخوان انتبهوا في أحكام الشريعة غلب فيها جانب النساء أكثر من الرجال. والسبب لأنها نقطة العبط الشريعة في الناس. الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في قبيل وفاته قال: اتقوا الله فالضعيفين المرأة والعبد، كما رواه الترمذي. فدائما الشريعة تلاحظ أنه ما يكذب في النصوص في شيء إلا ولها أهمية. إذا تعلقت بالأشخاص تدل على ضعفهم، أنهم مظنة ضعفهم، أن يؤكل حقهم.